يقول رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى، ولم يقل لا يمكن، لا يمكن، لأنه ما من مرض إلا ويمكن أن يبرأ منه الإنسان. وقوله أو مرض لا يرجى برؤه، أفاد بقوله لا يرجى برؤه أن الأمراض منها ما يرجى برؤه ومنها ما لا يرجى برؤه. يقول: أطعم لكل يوم مسكينا. إذن الكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، الواجب في حقه الإطعام، لا يجب عليه الصيام، وإنما الواجب في حقه الإطعام. قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولهذا قال المؤلف فيما بعد: ليست منسوخة الآية لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. إذن نقول: من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض فإنه يعجل إلى البدل، وهو الإطعام. لكن ما هو الإطعام؟ قال: ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا الإطعام. على المذهب كل ما قدر إطعام فإنه يكون مدا من البر أو نصف صاع من غيره، مع أنه في الآية لم يقدر المطعم، الإطعام لم يقدر، بل قال فدية طعام مسكين. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أنه أن الإطعام لا يتقدر بمد من البر أو نصف أو نصف صاع، لا يتقدر بمد من البر أو نصف صاع، بل يطعم على حسب الحال ما يكفي للمسكين سواء كان أقل أم أكثر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك مسألة الإطعام في الحامل والمرضى. يقول رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. يطيقونه، معنى يطيقونه، قيل إنه من المعنى يطيقونه يعني يتكلفونه، يعني أن الصيام عليه، أن الصيام في حقهم فيه مشقة وكلفة. وقيل إن معنى يطيقونه أن يستطيعونه، ولكن هذا باعتبار أول الحال حينما كان الإنسان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام. وأيا كان فالحكم لا يختلف. يقول رحمه الله: والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. وهذه سبقت أن المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير إذا سافر لا يجب عليه شيء، لأن الواجب عليه لما كان في الحضر الإطعام، والإطعام مقابل أو بدل عن الصيام، فإذا سافر فالمسافر يسقط عنه الصيام فيسقط مقابله وهو الإطعام. ولكن قلنا إن القول الراجح أنه لا يسقط، وذلك لأنه لا فرق في الإطعام بين الحضر وبين السفر. وقوله رحمه الله: بعذر معتاد، احترازا مما لو سافر بغير عذر فلا يسقط الإطعام. الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه إن سافر لغير عذر، لغير عذر، ففي هذا الحال لا يسقط عنهما الإطعام، لأن هذا السفر لا يبيح الفطر، والسفر الذي يسقط الإطعام بالنسبة للكبير والمريض هو السفر الذي يبيح الفطر. طيب. وقوله رحمه الله فيما تقدم: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أطعم، وهل يجوز أن يصام عنه؟ يعني لو تبرع شخص بالصيام عن الكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهل يجزئ أو لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يجزئ. انتبه، لأن كلامنا في الحياة، يعني الآن المريض الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، الواجب عليهما الإطعام. طيب، إذا كان في الحياة وتبرع شخص بالصيام عنهما، فقال شخص: أنا سوف بعد رمضان سوف أصوم عن هذا الرجل الكبير وسوف أصوم عن هذا الرجل المريض، فهل يجزئه أو لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يجزئه، أنه لا يجزئ، بل الواجب الإطعام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قيل بالإجزاء في هذه الحال، بمعنى يعني أنه لو تبرع شخص بالصيام عن الكبير أو المريض لو قيل بالإجزاء لكان متوجها، لأن صيام الغير عن الغير أقرب إلى المماثلة من الإطعام. أما بعد الموت فظاهر أن الصيام عنه جائز. إذا المريض الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هل يجزي الصيام عنهما فيما لو تبرع شخص بذلك؟ نقول أما إن كان في حال الحياة فأكثر العلماء على المنع، وقال الشيخ الإسلام لو قيل بالإجزاء في هذه الحال لكان متوجها. وأما بعد الموت، بعد الموت فنقول الولي مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وإن شاء أطعم عنه، لأن الصيام لا يجب على الولي. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يعني استحبابا، ولا نقول يجب على الولي أن يصوم عنه، لأننا لو قلنا بالوجوب لكنا حملنا شخصا وزر شخص آخر، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول رحمه الله وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. سن الفطر لمريض يضره الصوم يعني يتضرر بالصوم، وهل المعتبر في الضرر أو التضرر بالنسبة للمريض هل المعتبر التجربة أو إخبار الطبيب الثقة؟ هل المعتبر بالنسبة للضرر هل المعتبر هو التجربة والتجارب أو المعتبر إخبار الطبيب الثقة؟ نقول المعتبر الثاني، فإذا أخبره طبيب موثوق فيه فإنه يأخذ بكلامه. وهل يشترط في الطبيب الإسلام؟ المذهب أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلما، فلو أخبره طبيب كافر فلا يأخذ بكلامه، وذلك لأن الكافر لا يوثق. وقال بعض العلماء إنه يجوز الأخذ أو إنه يعمل بقول الطبيب الكافر إذا كان موثوقا به، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح، لأن المدار على التهمة والثقة، فما دمنا أننا وثقنا بهذا الطبيب وبإخباره فإننا نعمل بخبره. والأطباء يجب أن نعلم أن الأطباء ولا سيما الكفار يعني يندر أن تقع منهم الخيانة بالنسبة للطب، لأنهم يخشون على سمعتهم، لذلك هم يحافظون على سمعتهم من جهة الطب. إذن نقول الضرر بالنسبة للمريض المعتبر به هو إخبار الطبيب الثقة ولا نشترط الإسلام. وقالوا وسن لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بما مشق. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سن الفطر لمريض يضره الصوم ظاهره الإطلاق، ولكن في الحقيقة أن صيام المريض فيه تفصيل، وذلك أن المريض لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة، يكون الصوم مضرا به ويشق عليه، ففي هذا الحال يحرم عليه الصوم. انتبه، صيام المريض حكمه، نقول صيام المريض له أحوال. الحال الأولى أن يكون الصيام يضره ويشق عليه أو يؤخر برء المرض، فالصيام في هذه الحال حرام، لأنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأنه أيضا إذا كان يؤخر البرء أو يشق مشقة شديدة فقد يتضرر، يعني قد يصل الضرر إلى الموت، فيكون قد عرض نفسه للعقوبة، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ولأنه أيضا عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة، فهنا يكره له الصوم ولو صام جاز، وإنما قلنا يكره له الصوم لأن صومه في هذه الحال عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. الحال الثالثة أن يكون الصوم بالنسبة للمريض أن لا يضره الصوم، أن لا يضره الصوم، فيجب في هذه الحال عليه الصوم ويحرم عليه الفطر. واضح؟ إذن المريض بالنسبة للصيام له هذه الأحوال الثلاث: أن يكون الصوم يضره ثم مضرة كبيرة فيحرم. الحالة الثانية أن تكون المضرة مشقة يسيرة. والحالة الثالثة أن لا يضره فيجب عليه يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر. شوف الآن، إذا أضره الصوم أو أخر القرب حرم عليه، وإذا شق عليه مشقة يسيرة، يعني كان لا يضره ولكن يشق عليه مشقة يسيرة فيكره، وإن كان الصيام لا يضره ولا يشق عليه فيحرم الفطر ويجب الصوم. طيب، يقول رحمه الله: ولمسافر يقصر، يعني يجوز الفطر لمسافر يقصر. فالمن يقول يجوز؟ يسن، لأن المؤلف قال وسن، يسن الفطر لمسافر يقصر. وقوله لمسافر يقصر يعني أنه سافر مسافة قصر، وذلك أن السفر على المشهور من المذهب قسمان: سفر طويل وسفر قصير. سفر طويل وسفر قصير. فالسفر الطويل هو ما بلغ مسافة القصر، والسفر القصير ما دونه المسافة. انتبه، السفر على المذهب قسمان: سفر طويل وهو ما بلغ المسافة، وسفر قصير وهو ما دون المسافة. السفر الطويل يبيح القصر، قصر الصلاة والفطر والمس على الخفين 3 أيام والجمع بين الصلاتين، هذه 4 أحكام. والسفر القصير يبيح التيمم، يبيح التيمم وصلاة النفل على الراحلة وأكل الميتة عند الضرورة. وما أباحه القصير أباحه الطويل، صح ولا لا؟ ما أباحه القصير، يعني إذا استباح هذه الأمور بالقصير استباحها بالطويل. فعلى هذا نقول الأحكام المترتبة على السفر الطويل 7: القصر والفطر والمس 3 أيام والجمع بين الصلاتين والصلاة على الراحلة والتيمم وأكل الميت عند الضرورة. والذي يستباح به القصير 3 هي التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة عند الضرورة. طيب، وقوله رحمه الله ولمسافر يقصر، يعني لمسافر بلغ مسافة قصر فصاعدا. وما هي مسافة القصر؟ مسافة القصر 4 برد على المشهور، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 1000 باع، وهي بالكيلوات 81 كيلو و323 متر، هكذا تحرم، 81 كيلو و323 متر. لكن الآن 4 برد، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. 4 برد والبريد 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. المهم، قوله لمسافر يقصر يعني لمسافر سفر قصر. قوله ولو بلا مشقة، يعني ولو كان السفر لا يشق عليه فإنه يجوز له الفطر، لقول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر وأطلق. فعلى هذا نقول يسن للمسافر إيش؟ الفطر. يسن للمسافر الفطر مطلقا، ولكن الصواب أيضا في هذه المسألة التفصيل بالنسبة للمسافر، وذلك أن المسافر له 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون السفر مشقا عليه، فهنا يجب الفطر ويحرم الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في السفر وقد ضرر عليه: ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثانية أن يكون السفر مشقا عليه ولكن المشقة يسيرة محتملة، أن يشق عليه السفر مشقة يسيرة محتملة، ففي هذا الحال يكره الصوم ويسن الفطر، لأن صومه في هذا الحال عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. الحالة الثالثة أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، يكون الصوم والفطر في حقه سواء. يقول إن صمت أو أفطرت الأمر صيام. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فالمذهب أن الفطر أفضل، ولهذا قال سنة لمسافر. والقول الثاني أنه يخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والذين قالوا بالتخيير قالوا لأنه وردت الأدلة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر وأفطر، وكان الصائم لا يعيب على المفطر والمفطر لا يعيب على الصائم. وكما في حديث عائشة أنها قالت كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والقول الثالث أنه إذا كان الصوم لا يشق عليه، أنه إذا كان الفطر والصوم في حقه سواء فإن الصوم أفضل في الحال، صيامه أفضل. واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة حر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام ولا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أن الصيام في السفر إذا كان صيامه فطر سواء أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة، فيكون من استباق الخيرات ومن المسارعة في الخيرات. وثالثا أنه أيسر على المكلف، لأن كونه يصوم في زمن يشاركه فيه غيره أيسر عليه من انفراده بالصوم وحده، ولا لا؟ نعم واضح. وذلك الآن الإنسان إذا صام وحده يجد في نفسه قد يجد مشقة، ولا سيما إذا لم يكن معتادا، لكن إذا كان مع الناس فإنه يهون عليه، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالإنسان يتسلى في مصيبة غيره. طيب، مع أنه ليس مصيبة لكن من باب التمثيل والتنظيم. رابعا أنه إذا صام في هذه الحال يصادف الزمن الفاضل وهو رمضان، فرمضان زمن فاضل بخلاف ما إذا صام في غيره فيفوته هذا الفضل. إذن نقول إذا كان الإنسان صومه وفطره على حد سواء فالأفضل في حقه أن يصوم، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في براءة الذمة، ولأنه أيسر في الغالب، ولأنه يصادف الزمن الفاضل. يقول رحمه الله ولو بلا مشقة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويكره لهما الصوم، يعني يكره للمريض وللمسافر الصوم لأنه عدول عن رخصة الله، لكن سبق التفصيل في ذلك. وقوله رحمه الله ويكره لهما الصوم ظاهره بالنسبة للمسافر مطلقا، يعني سواء صام رمضان أم غير رمضان. والمذهب في هذه المسألة أن الكراهة هنا بالنسبة لرمضان، أما بالنسبة لغير رمضان مما يفوت محله فإنه لا يكره، كما لو سافر في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء فإن الصوم في هذا الحال لا يكره. وعللوا ذلك بأن المحل يفوت ولا يمكن التدارك، مفهوم الآن؟ إذن نقول قول المؤلف رحمه الله يكره لهما الصوم بالنسبة للمسافر ظاهر كلامه الإطلاق سواء صام رمضان أم غير رمضان، لكن المذهب في هذه المسألة أن ما يفوت صيامه فلا يكره للصائم صومه، ما يفوت محله لا يكره للصائم صومه إذا كان مسافرا مثل عرفة وعاشوراء. نعم.